من طعام البيت قبل أن إيه؟ قبل أن نخرج إلى الصلاة. بعد كده نتجمل ونتهيأ للصلاة بأجدد حاجة عندنا مجهزينها للعيد، ما كانش يبقى الحتة اللي على الحبل، وخبالك أنضف حاجة وأجمل إيه؟ أجمل حاجة. نتهيأ لصلاة العيد، نخرج جميعا إلى صلاة العيد. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في العراء في المصليات خارج المسجد، وهذا كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. بعد ذلك المفترض أنك بتأتي من تذهب من طريق إلى صلاة العيد، وبتحضر صلاة العيد وبتسمع الخطبة، وبعد كده بترجع من طريق آخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد لا مش هتبقى في المسجد يا حاج، هتبقى في مكان قريب كده عند سلخان. بعد ذلك بترجع من طريق آخر، والعلماء يذكرون من الحكم في ذلك أنك تمر على أكبر قدر من الملائكة، لأن الملائكة بتبقى في هذا اليوم منتشرة في الأرض. ومن الحكم أن تمر على أكبر عدد من المسلمين تهنئهم ويهنئونك، ويقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. العيد المقصود فيه الفرحة، والمقصود فيه إدخال السرور والبهجة على قلوب عباد الله المؤمنين. بنرجع من صلاة العيد على فين؟ طبعا في بعضنا بيرجع من صلاة العيد على المقابر، وهذه مأساة. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخروج إلى المقابر في يوم العيد. قاعدين قاعدين طول عمرنا ما حد يفكر يزور المقابر خالص، ونيجي في يوم العيد ونزور المقابر. طبعا هذا مما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية قلنا يوم العيد لا يجوز الخروج للمقابر، طبعا بنكرر الكلام ده عشان خاطر اخواتنا النساء يسمعوه. خروج النساء والرجال للمقابر في يوم العيد حرام، وذنب من اعظم الذنوب، لانه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم العيد جعل لادخال الفرح والسرور على الناس، فليس من الحكمه بل وليس من العقل ان احنا نيجي يوم العيد ونجدد الاحزان ونعيد الاشجان ونفتكر بقى الغالي والغاليه ولا يا اخوان، هذا يوم عيد، يعني يوم فرح وسرور لعباد الله المؤمنين. العجيب يا اخوان ان الناس يجوا عيد المسلمين ويخرجوا المقابر، ويجوا يوم عيد غير المسلمين ويتفسحوا ويروحوا الجنائن ويهيصوا ويستمتعوا، والجو بديع والدنيا ربيع، أتفلى على كل المواضيع. انت واخد بالك؟ مع ان المفروض المفروض يحصل العكس، المفروض يحصل العكس. يعني المفروض انك يوم عيد المسلمين تفرح، ويوم عيد المسلمين ربما بعض اهل العلم يرى انك تغير عاده الفرح ولو ان تخرج الى المقابر، وان كنت يعني اسمع الراي ده قوي، لكن تناقض عجيب، تناقض عجيب. لا يجوز خروج الى المقابر في يوم عيد، لا عيد فطر ولا عيد اضحى. يوم العيد لا يجوز خروج الى المقابر فيه، لا يجوز اصلا. هتقولي طب انا اقرب بادبي، طب انا اقرب بذوقي، طب مش هصور مش هصور، لا يجوز اصلا. بنرجع بعد ذلك، المفترض ان الشعب المصري شعب ليلي، ها بيقضي ليله العيد كلها نوم، كلها سهر لحد ما يصلي العيد ويرجع ينام، خدها نوم لحد المغرب. هذا الغريب بقى اللي بيحصل، انه في يوم عيد غير المسلمين صاحب الفن نشوه وفرح ولذه وطرب، ويوم عيد المسلمين لك العيد ده حس عليه والله عدى عليه حسيت له بطعم، ده انا اخدته كله نوم. عيد ايه يا عم؟ ده عيد للعيال بقى، عيد المسلمين عيد ربنا اللي شرعه للاسلام عيال، انما عيد غير المسلمين هو ده عيد الرجاله، هو ده عيد الشباب، هو ده عيد الناس الكبار، عيد الفسح، عيد اللهو والمرح. تناقض في الامه، وتريد الامه ان تنتصر الى الله ان شاء الله. لا ننسى صله الارحام في يوم العيد، والتزاور في الله عز وجل، ولا مانع من التوسعة والهدايا والمعايدات، لكن يوم العيد إخواني ليس، وإن كان يوم لهو وفرح مباح، لكنه ليس محلا لفعل المحرمات، ليس محلا لأن تخرج المرأة المتبرجة في أبهى زينتها وفي أجمل صورها لتخرج إلى صلاة العيد، ليس محلا لأن يرتكب الرجال والنساء ما لذ الله من الفواحش والمنكرات، سماع الأغاني، النظر إلى ما حرم الله، سماع الأفلام الجديدة لاند اللي لسه ما نزلتش ويريدهم بيسمعوا حاجات عربية، ده كله أجنبي في يوم العيد، وإلا الله مشتكى. طبعا يا إخواني يوم العيد المفترض أنه عبادة، بس عبادة بشكل يعني مختلف شوية، العبادة إحنا بنقوم نصلي، نصوم، نقرأ قرآن، لكن يوم العيد عبادة بس بشكل تاني، عبادة عن طريق الفرح. فلا بد زي ما انت وانت بتصلي بتقول صلوا الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، برضه في العيد اعبدوا الله في العيد كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادات معينه ما بنخرجش عنها، منها الفرح المباح واللهو المباح، لكن لا يجوز ان نرتكب في يوم العيد المحرمات والمخالفات الشرعيه. دي كانت لمحه سريعه عن اداب صلاه العيد. البعض بينفى الصلاة في يوم العيد وهو مشغول مش فاضي، وربما تخرج منه صلاة وتعيد تضيع منه صلاة ويصليها قضاء لما يصليهاش خالص، لكن النهارده عيد بقى كنا مشغولين بالعيد ورايحين جايين وناس طالعة وداخلة. لا الصلاة يوم العيد مش أجازة من الصلاة، يوم العيد مش لا عشان يوم العيد حرام. تاني يوم صوم الستة من شوال إن شاء الله ربنا يتقبل منا. خلاص هذه كانت لمحة سريعة عن آداب صلاة العيد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه لذلك أولاد، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.